قوله الحمد لله رب العالمين، فالرب غير الله، يعني معنى الرب غير معنى الله، الحمد لله. فالله هو المألوه الذي تأله القلوب وتنيب له وتحبه وتتجه إليه بالدعاء والتضرع والعبادة. والرب هو المالك المتصرف. فإذن هذا معنى وهذا معنى. وكذلك الرحمن الرحيم يدل على اتصاف ربنا جل وعلا بالرحمة، وهذا اسمه الذي دل الذي أخذ من الصفة من صفة الرحمة. وكذلك الرحيم، فإنه رحيم بعباده، وهكذا البقية. وهذا كثير في القرآن، يذكر الله جل وعلا ليعرف عباده بذلك، فلا بد من معرفة هذا. ثم إذا كان الإنسان فاهما لهذا الأمر لا يضره كونه عرف الأقسام أو لم يعرفها، المهم أنه يفرق بين المعاني ويأتي بكل ما طلب منه، لأنه مطلوب منه أن يعتقد أن الله هو المتفرد بالخلق والإيجاد والتدبير والتصرف، ومطلوب منه أن يعتقد أن لله الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأنه جل وعلا متفرد بذلك لا يشاركه معه غيره تعالى وتقدس، فله الكمالات المطلقة بكل وجه. وكذلك مكلف بأنه يعبد الله وحده، تكون العبادة والتأله والتوجه والدعاء له وحده تعالى وتقدس. إذا فعل هذه الأمور ما عليه سواء عرف الأقسام أو لم يعرفه، وإنما المطلوب منه هذا الشيء. ولكن كونه يعرف أنها أقسام وأن كل قسم عليه أدلة، هذا فضل وخير، وهو مطلوب من العبد أنه يكون على أكمل وجه في عبادة الله جل وعلا، لأن كلها يعبد الله جل وعلا بها. قال: وقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فقوله قل هو أمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر له أن يستعيذ بالله، والاستعاذة العوذ هو الالتجاء والاحتماء من المخوف. فكل مخوف على العبد أن يلجأ إلى الله ويعتصم به منه، ولا سيما إذا كان أمر غيبي، فالأمر الغيبي لا بد أن تكون الاستعاذة منه بالله تعالى وتقدس. ولم غيبي مثل الجن، مثل الشيء المستقبل، مثل الأمور التي لا يشاهدها الإنسان، وكذلك الشيء الذي لا يقدر عليه العبد. فالضر والنفع كله بيد الله، ولكن الاستعاذة من الأمر المخوف المرهوب. فإذا خاف العبد فإنه يجب أن يكون ملجأه ومعتصمه بربه تعالى وتقدس، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وبيده كذلك نواصي الخلق يتصرف فيها كيف يشاء جل وعلا. ومن صدق مع الله جل وعلا حماه ووقاه من كل محذور. والرب برب الناس، فأضاف الرب إلى الناس لأنهم العقلاء، هم أهل التكليف الذين وجهت إليهم الأوامر، وهم الذين يعقلون عن الله جل وعلا، وإلا فهو رب كل شيء تعالى وتقدس. ولكن السبب في هذا أنهم هم الذين كلفوا بالعبادة. والناس سموا ناس لأنه يأنس بعضهم ببعض، ويحس بعضهم بعضا، ويألف بعضهم بعضا. ملك الناس، الملك هو الذي يملك الشيء ويتصرف فيه كيف يشاء، وهذا لا يكون إلا لله وحده جل وعلا. أما الخلق فملكهم ناقص وليس تاما، ثم هو يعني ملكهم إما أن يسلب منه أو هو يسلب منه ولا بد، ثم في النهاية يرجعون إلى الله جل وعلا ليس معهم شيء، كما في الحديث الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. قيل: وما غرلا؟ قال: غير مختنين. وفي رواية: بهما. سئل عن البهم قال: ليس معهم شيء. فهكذا يأتون لا لباس ولا طعام ولا شراب ولا أي شيء يملكونه، فيصبح الملك لله وحده، كما قال جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهو مالك الناس. ثم قال: إله الناس. هذا المفروض أنه يكون لكل من عنده عقل أن يكون هو إلهه، هو الذي يأله ويحبه وينيب إليه ويدعوه ويتجه إليه في كل حاجة يحتاج إليها من أمور الدنيا والآخرة، فهو الإله الحق تعالى وتقدس. والإله إله اسم جنس، واسم الجنس معناها الشائع في نوعه الذي ليس محصورا في واحد ولا في عدد معين، بل كل ما أطلق عليه هذا الشيء فهو إله. ولهذا يخبر الله جل وعلا عن أشياء كثيرة أن الإنسان يألهها، ومن أعظمها الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى أنه كل ما يهوى شيء ويريده ويشتهيه يعبده، يعني يعمل من أجله. فكذلك إذا اتجه إلى شيء من المخلوقات يدعوه أو يجعل له شيئا من العبادة التي هي لله، صار مألوها لذلك الشيء. والله جل وعلا يأمر أن يكون التأله له وحده، وهذا هو حقه على عباده، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما سأله: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. والحق معناه الشيء الثابت المطلوب الذي لا بد من المطالبة به ولا بد من الإتيان به، فإن لم يأتي به الإنسان فهو مؤاخذ به. فكل حق هذا شأنه، أنه حق وثبت فلا بد من الإتيان به. فالله جل وعلا هو الإله الحق، أما الآلهة الأخرى فهي باطلة. وهذا الذي تضمنته كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. وقوله لا إله نفي، يعني تنفي كل تأله وتنفي كون المألوه الذي يكون في الأرض أو في غيرها من المخلوقات أنه باطل. ثم يثبت التأله لله، قال: إلا الله، لا إله إلا الله. وهذه الكلمة هي التي تضمن الدين كله، لأن العبد إذا تأله ربه وجب عليه أن يمتثل أمره وينتهي عن نهيه ويتبع رسله وألا يعصيه، فإن فعل وجب عليه أن يرجع إلى ربه، وجب عليه أن يتوب. والله جل وعلا يدعو العصاة إلى الرجوع والتوبة والإنابة، وهو تعالى وتقدس لكرمه وجوده يقبل توبة التائب واستغفار المستغفر. ومن أعظم الذنوب كون الإنسان يخل في هذا المقصود، يعني يخل بالتأله والتعبد الذي يكون الذي هو حق لله جل وعلا. وقوله إله الناس يعني إضافته إلى الناس كما في قوله ملك الناس رب الناس، يعني لأن الناس هم المكلفون وهم العقلاء، ولكن الجن يدخلون تبعا للناس لأنهم أيضا كلفوا بعبادة الله. ولهذا جعل الله جل وعلا وقود النار هم الكفرة من الجن والناس، وقد أقسم جل وعلا أنه سوف يملأ جهنم منهم من الجنة والناس. فهو إله الناس الذي يجب أن يألهوه ويعبدوه. في هذه الآيات دلالة على تقسيم التوحيد، لأن قوله رب الناس مع أن كلمة أعوذ تدل على التأله، لأن الاستعاذة عبادة، والعبادة يجب أن تكون صادرة من العبد ليست من الله. العبادة تكون من العبد، ولكن المعبود هو الإله الحق الذي يجب أن يكون تكون العبادة خالصة له. والرب هو الذي يرب خلقه بنعمه بعد إيجادهم وحمايتهم بما تبقى حياتهم به، فهذا من مقتضى ربوبيته جل وعلا، يعني رزقهم وحمايتهم من الشياطين ومن من يتخطفهم هو من مقتضيات الربوبية. ولهذا قال رب الناس، ثم قال ملك الناس، يعني ليدل على أن الناس ملك له جل وعلا، هو الذي يملكهم ويتصرف فيهم، فيجب أن يكونوا عبيده حقا. فإن شردوا وجعلوا العبادة لغيره فقد خرجوا عما أمروا به وما طلب منهم، فبذلك يستحقون عذاب الله. وإله الناس الذي يؤله ويعبد والتأله هو حب القلب، أله يأله إلهية وإله إذا أحب وعبد، والتأله يكون من العاقل وقد يكون من غير العاقل، لأن كل شيء يسبح بحمد ربه جل وعلا. مقال وقال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهذه الآية فيها إخبار الله جل وعلا أن رسوله إذا سأل المشركين من الذي خلق السماوات والأرض، والخلق هو الإيجاد والإبراز والإظهار للشيء الذي لم يسبق له مثال، يقرون بأنها مخلوقة لله جل وعلا. فإذا هم يقرون بالله ويعلمون وجوده ويعلمون أنه هو الذي خلق هذه المخلوقات المشاهدة. وكذلك إذا سئلوا من خلقكم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يقرون بهذا، ومع ذلك هم مشركون لأنهم يعبدون مع الله غيره. فهذا الإقرار وهذا العلم الذي علموه لم ينفعهم، وذلك لأنه لا بد من الاتيان بأقسام التوحيد كلها، فإن أتى بقسم ولم يأتي بالقسم الثاني أو بالقسمين فإنه لا يكون مسلما، فضلا عن أن يكون ناجيا من عذاب الله جل وعلا. وقوله ليقولن خلقهن العزيز العليم يدل على أنهم يقرون بأسماء الله وصفاته، ويعلمون أنه عزيز وأنه عليم. وعزيز وعليم صيغة مبالغة تدل على اتصافه بهذين الاسمين وبمعانيهما والصفات التي تدل التي أخذت منهما، فهو له العلم الكامل كما أن له العزة الكاملة، فهم يعرفون هذا. فإذا هم يقرون بقسمي التوحيد، بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام، فلا بد من القسم الثالث مضافا إلى هذين القسمين، وهو أن تكون العبادة له، يعني أنه هو المألوه وحده الذي يجب أن تخلص له العبادة والتألو. ثم قال: وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في المصحف يوجهه الله جل وعلا إلى عباده: اعبدوا ربكم. وفيه الخطاب يا أيها الناس، وهذا معناه أنها يعم المؤمن والكافر والبر والفاجر، كل من هو من بني آدم فهذا الخطاب موجه إليه أن يعبد الله جل وعلا، فإذا لم يفعل فهو خارج عن طاعة الله جل وعلا ويكون ممن يستحق عذاب الله. المفسرون يقول عندهم قواعد للتفسير ولكنها قواعد أغلبية، يقولون الغالب أنه إذا جاء يا أيها الناس فإنه يكون الخطاب في مكة، خطابات التي تكون في مكة يعني في أول الأمر، ولكن هذه السورة يعني سورة البقرة نزلت في المدينة، فإذا هذا خارج عن هذه القاعدة، لأن القاعدة أغلبية وليست مضطردة. اعبدوا الله أمر بعبادته جل وعلا، والعبادة تكون صادرة من العابد إلى المعبود، يعني أن الله يأمر عباده أن تكون عبادتهم له. ثم العبادة هنا مجملة: اعبدوا الله. نعبده بأي شيء؟ فهذا الإجمال الذي جاء في هذه الآية قد جاء تفصيله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بينه ووضح وبين أن العبادة أنها يجب أن تكون كلها لله جل وعلا، ولكن لا تكون عبادة حتى يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي لم يأتي به ولم يأمر به ليس عبادة، بل هو من البدع التي تكون مردودة على صاحبها. فالعبادة التي بينت لنا مثل الصلاة والدعاء والذبح والنذر، السجود والرهبة والرغبة والخشية وغير ذلك مما هو موضح في كتاب الله جل وعلا، وكذلك في ما وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإجمال قد فصل بالسنة وبالقرآن، ولا بد من معرفة ذلك. فالعبادة إما أن تكون واجبة أو مستحبة، فلا بد من هذا، ولا تكون خارجة عن هذين الأمرين: الوجوب والاستحباب. والوجوب الشيء اللازم الذي ألزمنا به، وهذا شيء أيضا موضح. أما الاستحباب فالذي دعينا إليه، مثل صلاة النافلة، صوم النفل، الحج التطوع وما أشبه ذلك، وهو كثير. وفي حديث أبي ذر المشهور الذي رواه ابن حبان في صحيحه، لأنه شرط أنه لا يخرج في هذا الكتاب إلا ما كان صحيحا، هذا فيه وهو حديث طويل، ولكن فيه: الصلاة خير موضوع، فاستزد ما شئت، فاستزد ما شئت. فكذلك الرجل الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أراد أن يجازيه صلى الله عليه وسلم قال سل، سل حاجتك. قال حاجتي مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود، كلما سجد العبد لله سجدة رفعه الله بها درجة، وإذا سجد ابن آدم لله جل وعلا اعتزله الشيطان وصار يبكي يقول ويله أمرت بالسجود فأبيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. فالسجود عبادة من أفضل العبادات، وكذلك غيره. فالمقصود أن العبادات تنقسم إلى قسمين: عبادة واجبة حتم كالإخلاص، كل تعبد تتعبد الله به من دعاء وقراءة وذكر وصدقة وصلاة وصوم وغير ذلك يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وهذا هو التوحيد، لأن التوحيد أخذ من الوحدة. الوحدة أن يكون هذا العمل واحد لواحد، يكون عملك واحدا لله وحده، لا يكون متفرقا تقصد بهذا العمل دنيا وإلا وجوه الناس وإلا حظوظ النفوس، أو يكون أيضا لشخص معين أو لغيره من المخلوقات. فإن وجد هذا فهذا هو الشرك الذي يكون صاحبه من أهل النار إذا مات عليه إذا لم يتوب. فالمقصود أن المشركين كانوا يعرفون ربهم جل وعلا، وهذا يعرفه كل عابد، فوجود الله جل وعلا لا يخفى. ذكر ابن كثير وغيره أن أعرابيا سئل قيل بما عرفت ربك؟ قال سبحان الله، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على الخالق البصير؟ البعرة يقول تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. وهذا كل عاقل إذا نظر فيه وجده واضحا، لأنه لا يمكن وجود شيء بلا موجد، والموجودات فيها الكبير وفيها العظيم وفيها الصغير لا يمكن أن تكون هي التي أوجدت نفسها، ولا يمكن أن يكون أوجدها مثلها، فهي فقيرة والذي مثلها فقير، فلا بد أن يكون الموجد لها قادر عليم غني بذاته عن كل ما سواه، ليس له مثيل ولا نظير. وكل عاقل لو قيل له إنه خرج من هذا الجبل سيارة فارهة من أحسن ما يكون لا يصدق، الجبل ما يخرج شيء، السيارة لابد أن تكون لها صانع مفكر وقد استعمل فكرة وقدرته على ذلك. فهذه المخلوقات أعظم من ذلك. قيل إن الإمام أبي حنيفة جاءه قوم من الزنادقة الذين لا يؤمنون بالله يريدون أن يشككوا في ذلك، قالوا ما دليلك؟ فقال دعوني من كلامكم هذا، دعوني أفكر في أمر بلغني، وهو أن سفينة في البحر تكون مشحونة محملة دائما، تأتي وتذهب بنفسها وتفرق ما فيها ثم ترجع وتحمل وتذهب إلى الجهة التي تريدها وتفرق حمولتها ثم ترجع. قالوا هذا لا يصدق به عاقل. قال يا عجب، هذه المخلوقات الباهرة التي بأتم إتقان من السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر تزعمون أنها ليس لها موجد وخالق؟ فانبهروا عند ذلك ورجعوا عن قولهم، وهذا أمر واضح وجلي، وهذه الآية تدل على ذلك. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني أنتم لم تخلقوا أنفسكم وآباؤكم مثلكم، خلقوا كما خلقتم، فلا يمكن أن يكون الذي خلقكم مثلكم. ولهذا يقول جل وعلا خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لم يخلقوا من غير شيء يعني من غير خالق، كما يقال إنه صدفة جعلت الأمور صدفة، هذا مستحيل ممتنع، وليس هم الخالقين. فإذن لا بد أن يكون لهم خالق، والذي يكون هو خالقهم لا يكون نظيرهم تعالى وتقدس. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لعلكم تتوقون العذاب الذي لو تركتم العبادة لصار لازما لكم. فالتقوى هي أن يكون لك وقاية تقيك من المخوف ومن الشيء الذي متوقع، وهذا لا يكون إلا بعبادة الله جل وعلا. فمعنى ذلك أن العبادة إذا حصلت فقد حصل السبب الذي نتقي به المحذور العذاب، هذا معنى لعلكم تتقون. ثم قال من تمام الدليل الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني جعلها مثل الفراش موطأة مهيئة لكم تنتفعون بها بما تريدون من جلوس أو زراعة أو بناء أو غير ذلك، فهي مسخرة مذللة لكم، جعلها لكم كالفراش. والسماء بنا، يعني أنها فوق تشاهدونها، والسماء بناء وأنزل من السماء. السماء هنا كلمة السماء الثانية المقصود بها السحاب، يعني أنزل من السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أيضا هذا من الأدلة الباهرة، كونه ينزل الماء على الأرض الميتة ثم تنبت النبات المتنوع، روائحه مختلفة وألوانه مختلفة والتربة واحدة والماء واحد، لماذا؟ ثم كانت هامدة ميتة فأصبحت تهتز تزدني تتزين بما فيها مما أخرجه الله، فهذا دليل على إحياء الموتى، لأن كثير منهم كان ينكر البعث. يقول كيف يحيي العظام وهي رميم، فيأتي أحدهم بالعظم البالي ثم يفته ويقول الرسول تزعم أن الله يحيي هذا، استبعادا لذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم نعم يحييك ثم يصليك جهنم، بعدما تكون تراب يحييك ثم يصليك جهنم، فالذي أوجده لا يعجزه إعادته، ولهذا قال قل يحييها الذي إيش شاء أول مرة. ثم أخبر أيضا أنه أوجد النار من الشجر الأخضر، كيف نار في شجر أخضر؟ يعني هذا من الأمور المتضادة، ولكن قدرة الله جل وعلا لا يكون شيء دونها أبدا، فهو على كل شيء قدير، ولكن الإنسان ظلوم جهول، وهو كذلك كفور، هذه من صفاته، إن لم يتهذب ويتأدب بما يوحيه الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني لكم ولأنعامكم، شيء تأكلونه، ويخرج من نبات ويكون مختلف الألوان، مختلف الطعوم والروائح، مما يدل على أن الله على كل شيء قدير. فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد هي الشبهة والنظرة، يعني لا تجعلوا له أمثالا في العبادة، وإلا في الخلق والإيجاد لا يمكن، ولا أحد يزعم أن أحدا أوجد شيئا من السماوات أو من الأرض. ولهذا ذكر ذلك في مواضع متعددة من كتاب الله، من كتابه جل وعلا: قل أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض، فهذا هم نفسهم يقرون به. وقوله وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أنه هو الذي خلقكم وخلق من قبلكم، وهو الذي جعل لكم الأرض على هذه الصفة ممهدة، ولم يجعلها من صخور أو يجعلها من حديد أو يجعلها من شيء لا تنتفعون به، بل جعلها لكم قابلة للزراعة وللحرث، فهي جعلها كفاة أحياء وأمواتا، وهذا كله من رحمة الله. وجعل فيها جبال راسيات لئلا تميد بكم، وجعل فيها أنهار أحاطها بالبحار حتى لا تفسد المياه الهواء والروائح، وجعلها في على صفة معينة لانتفاع مهيئة. وكذلك فيها آيات كثيرة، ولكن الناس معرضون عن التفكر فيها، كما أن السماء كذلك مثلها، فلو تفكر الإنسان لذلك لأهداه فكره إلى أن الله جل وعلا هو الذي يجب أن يعبد. وهذا كله توحيد الربوبية، وهم يقرون به، ولهذا ألزمهم الله جل وعلا أن يعبدوا. أنتم لا تعبدون الله، ولكن تعبدون معه غيره، وتعلمون أنه هو الذي خلقكم وهو الذي أوجدكم، وأن ذلك المعبود الذي تعبدونه معه ليس له شركة لا في السماء ولا في الأرض ولا في خلقكم ولا في رزقكم ولا في غير ذلك مما تشاهدونه، فكيف تعبدون، كيف تجعلون له نصيبا من العبادة؟ ليس لهم أي دليل، وإنما هي تقاليد واتباع للهوى وتعظيم الآباء، هو الذي جعلهم يتمسكون بذلك. ولهذا تجد في القرآن كل قوم يأتيهم نبي يدعوهم إلى عبادة الله وحده يقولون إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يعني وجدناهم أنهم يعبدون غير الله، فهل يكون هذا دليل؟ هذا تقليد أعمى، وهو هروب عن الحق. ولا يزال هذا الأمر عند الناس، ولن يزال. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا نهيته وأمرته بأمر من الأمور وهو غريب عليه قال لك كل الناس يعملون هذا. ايش معنى كل الناس يعملون هذا؟ هذا كقول المشركين إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ولكن الأساليب تختلف والخطابات كذلك تختلف. الواجب على المسلم أنه ينظر ما جاء به الرسول سواء كان عليه الناس أو لم يكن عليه الناس فيتبعه، ولا ينظر إلى أعمال الناس. الناس لن ينفعوك بشيء، وإنما أنت مكلف باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض. يقرون أن الرازق هو الله جل وعلا، ومن السماء يعني نزول الأمطار، فلا أحد يستطيع أن ينزل المطر غير الله جل وعلا، ولا أن ينشي سحابا، ولا أن ينبت نباتا. ولهذا يقول جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما وظلتم تفكهون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من السماء من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا، يعني ملح مالح لا تنتفعون به. وكل الأمور بيده جل وعلا، وهي واضحة وظاهرة وجلية. ولهذا هنا يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض. من السماء إنزال الماء، والأرض إخراج النبات، فلا أحد يستطيع أن يخرج بنفسه النبات، وإنما الذي ينبت النبات رب العالمين جل وعلا. ما يقول: أمن يملك السمع والأبصار. من الذي أوجد السمع للإنسان؟ هل أمه أو أبوه؟ وكذلك البصر، ولو شاء لطمس السمع وأذهب البصر. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت. إخراج الحي من الميت له أنواع، منها أن يخرج من الكافر مؤمن موحد يعبد الله، والكافر يكون ميت بالمعنى. ولهذا أخبر جل وعلا عن المشركين أنهم أموات، أموات القلوب، وموت القلب أعظم من موت البدن. وكذلك يخرج من البيضة دجاجة وغير ذلك مما هو من قدرة الله جل وعلا. ولهذا قال: ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي. ومن ذلك إخراج النبات الحي من الأرض الميتة، وهو كثير، أنواع كثيرة، وكلها تدل على قدرة الله جل وعلا وعلى وجوب عبادته تعالى وتقدس. ولكن هذه كلها تسمى توحيد الربوبية، يعني أن الرب جل وعلا هو المتفرد بها لا يشاركه فيها أحد، وهي أفعاله التي يفعلها تعالى وتقدس. يقول: فسيقولون الله، يعني إذا سألتهم عن هذه الأمور قالوا الله، يعني هو وحده هو الذي يوجدها، هو الذي يرزق عباده، وهو الذي يملك السمع والأبصار، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فيقولون الله وحده. فقل: أفلا تتقون، يعني كيف تعرفون هذه الأمور ثم أنكم تعبدون معه غيره؟ هذا تناقض، بل هذا خروج عن العقل وعن الشرع الذي جاءت به الرسل، وبذلك استحقوا عذاب الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يعني فذلكم، يعني الذي فعل هذه الأفعال هو الله ربكم الذي رباكم بالإيجاد وبالنعم وبما تعلمونه وما لا تعلمونه. هو الحق، يعني هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد وحده. لهذا قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني إذا تركتم هذا فأنتم في ضلال. فالأمر أمران فقط، إما ضلال وإما هدى وحق، والهدى والحق واضح. الذي جاءت به الرسل، والله جل وعلا دل عليه بالعقل وبالفطر وبالأدلة الموجودة المشاهدة، وبكذلك الأدلة التي يرشد إليها ربنا جل وعلا ويبينها من كلامه ووحيه. وقال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر، يعني أنه يهديكم في هذا وهذا، قد تسيرون في الليل ولا في النهار فتهتدون، إما بعلامات في الأرض أو بعلامات في السماء. وأما في البحر فكانت الأمور أولا ليس في البحر مسير إلا في السفن الشراعية، ليس فيها آلات وفيها محركات، فكانت على الاعتماد على الريح، وإذا ساروا هبت الريح التي تناسب مسيرهم وهي الطيبة، الريح الطيبة، فيفرحون بها لأنها تكون من خلفهم وتسيرهم، فإذا فرحوا بها أحيانا تأتيهم ريح عاصف تلتقي عليهم أمواج البحر فيوقنون بالهلاك، عند ذلك يخلصون لله الدعاء ويلجؤون إليه ويتركون ما كانوا يعبدون، فينجيهم جل وعلا، يقول: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فينجيهم جل وعلا. فإذا نجوا أتوا إلى البر عادوا إلى شركهم وإلى عبادتهم السابقة، وهذا كفر بعد إقرار وبعد توحيد. وهذه من هذه هي التي استدل بها العلماء على أن المشركين القدامى شركهم أقل من شرك المشركين المتأخرين الذين يعبدون القبور أو الأولياء، فإنهم إذا وقعوا في الشدائد لجأوا إلى القبور وإلى أوليائهم يبكون ويتضرعون، بخلاف أولئك فإنهم إذا وقعوا في الشدة أخلصوا الدعاء لله جل وعلا، فهم أتم عقولا وأقل شركا من هؤلاء. حتى إذا كنتم في الفلك، يعني في السفن التي هي مهيئة للجريان بالريح، وجرينا بهم، يعني جرينا السفن، جرينا بهم بريح طيبة يعني مناسبة لمسيرهم، قد استكفتهم فساروا على أحسن ما يريدون وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، يعني أنهم هالكون، دعوا الله مخلصين له الدين، هذه شأنهم، يقولون في أنفسهم: لئن أنجيتنا من هذه، يعني من هذه الحالة التي وقعنا فيها وهذه الكربة التي أصابتنا لنكونن من الشاكرين، يعني نشكرك ونعبدك وحدك. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، وأعظم بغي في هذا الشرك، لأنهم يعودون إلى شركهم. قد جاءت الأخبار عن في قصصهم وفي تاريخهم أنهم إذا وقعوا في مثل هذا كان معهم أصنام يلقونها في البحر ويقولون أنها لا تنفعكم، وإنما النافع هو الله وحده في هذا المكان. إذا كان طيب الذي ينفع في هذا المكان هو الله وحده، فهو كذلك حتى في حالة الرخاء وحادث النعم لا ينفع إلا الله. جاء في السيرة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما جاء فتح مكة دخل الرسول هرب، كان من الذين هربوا، فوافق سفينة في جدة متجهة إلى اليمن أو إلى الحبشة فركب. فلما صاروا في أثناء البحر هبت بهم ريح عاصف، فقال صاحب السفينة: أيها القوم أخلصوا الدعاء لله، فإنه لا ينجيكم من هذا إلا الإخلاص والاتجاه إلى الله وحده، واتركوا ما كنتم تعبدون. ففكر في نفسه قال: إذا كان لا ينجيني في إلا الله في هذه، فكذلك في غيرها، لئن أنجاني الله جل وعلا لأذهبن إلى محمد وأضع يدي في يده فليصنع بما شاء. فكان هذا من سبب رجوعه وإسلامه، فأسلم وحسن إسلامه. على كل حال، هذه أمور عقلية من فكر فيها هدته إلى هذا الأمر. ولكن قل إن هؤلاء قد علموا أنهم إذا وقعوا في الشدائد سواء في البحر ولا في غيره أنهم يرجعون إلى الله ويجدون يجدون الإجابة والنجاة. ولهذا يقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقرون بأنه الله، هو الله وحده، ولا يفعل ذلك إلا الله جل وعلا. فإذا كان هو الذي مثلا ينجي من الشدائد ويستجيب للمضطر ولو كان كافرا، فيجب أن يعبد دائما في الرخاء والشدة. وهذا هو المقصود من هذا الاستدلال، يعني أنتم تقرون بأن الله جل وعلا هو الذي ينجيكم في الشدائد ولا تدعون سواه إذا وقعتم في شدة، فيجب عليكم أن تستديموا دعاءه وعبادته وتتركوا الذي لا ينفعكم. فالذي لا ينفعكم في الشدائد لا ينفعكم في الرخاء، ولا بد للعبد من شدائد، والشدائد التي تنتظره أشدها وأعظمها الموت. الموت لا بد منه. فإذا لم يكن الإنسان مخلصا فإنه في ذلك الموقف الشديد سوف تخونه دعواته واتجاهاته، إن لم تكن دعوته واتجاهه إلى ربه وحده. فإن كان دعاؤه لله وحده مخلصا فهو الذي قال الله فيهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني عند الموت تتنزل عليهم الملائكة تبشرهم وتطمئنهم: لا تخاف مما أمامك ولا تحزن على الذي تخلفه من أمور الدنيا، إنها ليست شيء. خلاف الذين تتنزل عليهم الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم بالسياط، سياط من نار، وتقول: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بكفركم وشرككم وكونكم عبدتم غير الله. فلا بد من هذا أو هذا. قال الله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الآية تدل على وجوب التأله لله جل وعلا، فهي دليل توحيد العبادة التي هي وتوحيد التأله. والتأله يجب أن يكون من العبد لربه جل وعلا، فالعبادة تصدر من العباد لله، ويجب أن تكون كما سبق على وفق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تكون خالصة لله جل وعلا، ليس فيها شيء لغيره. أما قوله هو الله الرحمن الرحيم، فالرحمن الرحيم من أسمائه جل وعلا التي أخذت من صفاته التي هي الرحمة، فله الأسماء وله الصفات. والفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء تدل على الذات على المسمى، والصفة تدل على المعنى الذي يقوم بالموصوف بذلك المسمى. ففرق بين الأسماء والصفات، وكل اسم أخذ من صفة. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه أيضا هي توحيد الأسماء، فقوله ولله الأسماء يعني له خاصة، ولله الأسماء الحسنى وليس لأحد غيره جل وعلا، فأسماؤه كلها حسنى، والحسنى التي بلغت الغاية في الحسن ولا يلحقها لا نقص ولا عيب، فلا يشاركه فيها أحد من خلقه تعالى وتقدس. وإذا سمي مخلوق في شيء يوافق اسم الله فهذا يزول، هذه الاشتراك يزول بالإضافة أو التخصيص، أما التخصيص كونه لله وكذلك الإضافة، قل هذا اسم الله أو اسم فلان المخلوق، ففلان اسمه يناسبه، وذلك مثل الملك، مثل الرحيم، مثل الكريم وما أشبه ذلك، لأن هذا يطلق على الله ويطلق على المخلوق. ولكن عند الإضافة يعني يقول فلان الرحيم، الله لا يشاركه في رحمته ولا في وصفه، وإذا أضفناه إلى الله فالمخلوق لا يشارك المخلوق، لا يشارك الله جل وعلا فيما هو من خصائصه. فالأسماء الحسنى لله وحده جل وعلا. وقوله فادعوه بها يعني اعبدوه بها، فيجب أن تكون عبادة الله بأسمائه، وذلك مثل الدعاء، تقول يا رحمن يا رحيم، فتدعوه بأسمائه، والأسماء لا تدعى وإنما يدعى بها جل وعلا. أما قوله جل وعلا سبح اسم ربك، المعنى سبح ربك باسمه تعالى وتقدس، تقول سبحان الله، سبحان رب الأعلى، سبحان رب العظيم، سبحان رب السماوات وما أشبه ذلك. وقوله جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا من باب التهديد والوعيد، ذرهم يعني اتركهم وما هم فيه، فسوف يكفيكهم الله وسوف يعذبهم الله جل وعلا العذاب الذي يستحقونه، فلا تهتم لهم بشيء. وللحاد هو الميل والعدول عن السمت المقصود، يعني أن يعدل بها عن المعنى الذي أراده المتكلم بها، ولهذا يسمى اللحد الذي يكون في القبر سمى لحدا لأنه يميل إلى جهة القبلة ليس على سمت القبر، سمي لحدا لأجل ذلك. فالإلحاد هو الميل بها والعدول عن المقصود بها، فمن ألحد في أسماء الله فهو متوعد بوعيد عظيم. وللحاد أنواع، الإلحاد في أسمائه كأن يسمى الصنم إله، أو يسمى مثلا معبود أو ما أشبه ذلك، إن العبادة من خصائص الله وهذا من الإلحاد، أو أن يشتق لها من أسمائه جل وعلا كما فعل المشركون، فإنهم سموا شجرات يعبدونها سموها العزة، العزة يعني مؤنثة لأنها شجرات، وأخذوا اسمها من العزيز، الله جل وعلا له العزة وهو العزيز، فهذا من الإلحاد حيث جعلوا لها شيئا من معنى أسماء الله جل وعلا. وكذلك اللات على قراءة التشديد، اللات على قراءة التخفيف، اللات يعني أخذا من الإله، جعلوه إله ولكنها مؤنث، وهم يعرفون أن التأنيث يدل على الضعف والرخاوة، ثم يجعلون آلهتهم مؤنثة لأنها ضعيفة، والله جل وعلا يتعالى ويتقدس أن يضاف إليه شيء من أنواع التأنيث، ولهذا يقول جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني مجرد أسماء ليس لها من المعنى شيء، أسمى وضعتها على غير مسمى. وكذلك من الإلحاد أن يوصف جل وعلا بما يتعالى ويتقدس عنه كأن يشرك به، فهذا إلحاد. فالمشرك هو أعظم ملحد، حيث جعل العبادة لغيره. ومنه أن يوصف بما يتعالى ويتعاظم عنه، كما يقول خبث اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء. وقولهم كذلك: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقولهم كذلك: إن الله لما خلق الخلق تعب فاستراح، وذلك يوم السبت، ولهذا اتخذوا يوم السبت لهم راحة. قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من إعياء وتعب. تعالى الله وتقدس. فهو إذا أراد الشيء قال له كن فيكون. ولكن هؤلاء خبثاء يصفون رب العالمين بما يعرفونه من أنفسهم. وكذلك من الإلحاد نفي معاني أسماء الله، أن لا يكون عليما ولا سميعا ولا بصيرا، كما يقوله بعض من شذ من المسلمين مثل الجهمية والمعتزلة وغيرهم. وكذلك من الإلحاد كونه لا يوصف بما وصف به نفسه، ويزعم أن هذا الذي يتصف به أنه يدل على التشبيه، كالرحمة والغضب والرضا والاستواء والنزول والقول والكلام، كما تقوله الأشاعرة وأتباعهم. فهذا من أعظم الإلحاد. فالمقصود أن كل باطل يضاف إلى الله. في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة في جوف الليل يعني في التهجد يفتتح صلاته بهذا الدعاء الذي فيه التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وبتوحيده، توحيد العبادة وتوحيد الربوبية. وهذا الحديث اشتمل على أنواع التوحيد، وقوله اللهم لك الحمد، اللهم أصل هذا كما يقول علماء اللغة أصله يا الله، ثم ما كثر استعمال اللهم، فوظيفت الماء الميم عوضا عن الياء التي حذفت. وقوله لك يعني استحقاقا، لك الحمد تستحقه، والحمد هو الثناء بالقول الجميل الذي يكون جامعا لكل المحامد. وقوله أنت نور السماوات والأرض، الله جل وعلا أخبر أنه نور، نور السماوات والأرض، كما في الآية الله نور السماوات والأرض. وفي هذا الحديث تحقيقا لذلك، فهو دليل على أن الله جل وعلا من أسمائه النور، فهو نور جل وعلا نور السماوات والأرض. فهذا من التوسل إلى الله بأسمائه. وقوله ولك الحمد تكرار للثناء على الله جل وعلا بالحمد، أن الحمد كله له. أنت قيام السماوات، وفي رواية قيوم، وفي رواية قيام، يعني أنت التي تقوم بك السماوات والأرض، فإنها تقوم بقوتك وقدرتك، وليس لها من قدرتها من ليس لها من نفسها ما يقيمها، فأنت التي تقيمها وكذلك الأرض أوجدتها، وكذلك تمسكها أن تزول، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده جل وعلا. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، يعني أنت الذي تملك السماوات والأرض ومن فيهن، فأنت الذي تصرف فيهن، فلك الحمد على ذلك. وأنت الحق، يعني عبادتك حق واتجاه إليك هو الحق، وما عدا ذلك فهو باطل. ووعدك حق، يعني أنه ثابت وواقع، ووعده هو جزاؤه الذي وعد به عباده، وكذلك ما توعد به أعداءه من الكافرين والخارجين عن طاعته. وقوله ولك الحق، وقولك الحق، يعني أن ما قلته فهو الحق الثابت، وقوله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: قول ديني شرعي أمري مثل القرآن والتوراة والإنجيل والكتب التي أنزلها على رسوله، فهو حق، يعني فيه الحق وهو يدل على الحق. والقسم الثاني قوله الكوني الذي يكون به الأشياء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وكله حق. وفي هذا وصف الله جل وعلا بأنه يقول وأنه يتكلم، وهذا يجب أن يكون على ظاهره. ولقاؤك حق، اللقاء يعني الجزاء، فهو يتضمن أيضا المعاينة والمشاهدة، كما قال العلماء كل لقاء في كتاب الله وفي أحاديث رسوله يتضمن معاينة رب العالمين جل وعلا. وقد ثبت ذلك في حديث أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: واعلموا أن كل واحد منكم سيلقى ربه فيكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. ولقاؤك حق. مقال والجنة حق، يعني أنها ثابتة وأنها جزاء أهل الطاعة، وسوف يكون ذلك إذا حان الوقت الذي أراده الله جل وعلا. والنار كذلك، النار حق، والساعة حق. الساعة المقصود بها نهاية الحياة، وهذا يكون بالنفخ في الصور، يعني أن هذا لا بد من وجوده لأن الله أخبر به فهو واقع حقا. ثم قال: اللهم لك أسلمت. أسلمت يعني استسلمت وانقدت، ليس عندي أي منازعة وأي إباء. وإليك حاكمت، يعني إذا كان فيه خلاف فمحاكمتي إليك، أحاكم من خالفني عندك، فاغفر لي. هنا جاء الطلب، هذه كلها مقدمات وتوسلات للطلب الذي طلبه: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت. فقدمت يعني الشيء الذي فعلته، وما أخرت ما الشيء الذي سأفعله، وأسررت الشيء الذي لم يكن معلنا وظاهرا للناس، وأعلنته ما شوهد. ثم قال: أنت إلهي، يعني الذي أتعله وأعبده ولا أعبد سواك، لا إله إلا أنت. فهذا التوسل اشتمل على الإقرار بتوحيد الله، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية. وهذا من أفضل ما ينبغي للإنسان أنه يستعمله على الدعاء، يقدم الحمد لله والتوسل له بأسمائه وصفاته، ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ بالدعاء. هذا الأدب الذي ينبغي أن يبدأ. أما الحديث الثاني، حديث ابن مسعود، قال رجل، الرجل هو ابن مسعود هو الذي سأل هذا السؤال، قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. الند هو المعبود الذي يعبد سواء، ولا يلزم أن يكون شبيها ونظيرا، ولو كان مثلا لله شبيه ونظير تعالى وتقدس كان هذا من أبطل الباطل، ولكن هذا يطلق الند الذي يأخذ ولو صفة من الصفات. يعني إذا أعطي دعاء دعاء صار ند، لأن الدعاء يجب أن يكون لله جل وعلا، وإذا عبد بشيء من العبادة صار ندا لله جل وعلا، لأنه جعل له ما هو من حق الله جل وعلا. وقال أن تدعو لله ندا يعني أن تعبد معه غيره مطلقة، وهو خلقك، وهو خلق هذا كما في الآية التي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني كيف تعبدون غيره والله هو الذي خلقكم ولم يشاركه أحد في خلقه. قلت ثم يعني أن هذا هو أعظم الذنوب، كون الإنسان يعبد مع الله غيره. قلت ثم أي يعني الذي يلي هذا؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. هذا من أسوأ أنواع القتل. قلت ثم أي الذي يلي هذا في العظم؟ قال أن تزاني حليلة جارك. هذه الأمور الثلاثة، الذنوب الجرائم الثلاث، هي أكبر الذنوب وأعظمها الشرك، لهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أنه ليس له أي مبرر، لأن الله هو وحده الذي يخلق وهو وحده الذي يرزق، فكيف يجعل لمخلوق يخلق ويرزق وهو ضعيف يجعل له شيء من حق الله؟ لهذا صار هذا هو أظلم الظلم. النوع الثاني القتل، والقتل من أعظم الجرائم بعد الشرك، والقتل يتضاعف أنواع، وأعظمه أن يقتل الإنسان ولده، وأن يكون الداعي له خوف الفقر، لهذا قال مخافة أن يطعم معك، وكان بعض العرب يفعل ذلك خوفا من الفقر. فلهذا أخبر الله جل وعلا أنه هو الذي يرزقهم وإياكم، يعني لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ثم من الجرائم كذلك الزنا، وأعظمه أن يزني الإنسان بزوجة جاره، وكلمة قوله أن تزاني يدل على المفاعلة،